الشوق يحملني إلى أرض يطيب بها السجود، أرض مباركة تحيط بها المدافع والجنود. أسري إليها باشتياق، سجادتي ظهر البراق، فالروح إن أسرى بها شوق تجاوزت السدود. الشوق يحملني إلى آثار عيسى والبتول، ولصخرة قدسية للأقصى الشريف، لزهرة تشكو الذبول. القلب ينبض بالحنين لعصبة العزم المتين، الصادقين الصابرين الظاهرين المؤمنين، ساروا على درب الكفاح رغم المآسي والجراح، شعب نبي للظالمين. يا قدس روحي في رباك تطوف رغم الاحتلال، أنا ذلك الصب الذي قد هام في حرم الجمال، فتطير روحي كالحمام ترقى بزيتون السلام، شوقا تحرير الحما من بعد آلام النضال. سيزول عنك الاعتداء وسينجلي هذا العناء، فتصبري واستعصمي.